اذكروا نعمة الله عليكم إذ

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على أدباركم فتنقلبوا لئن أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا

وَمَا

الله هو المسيح ابن مريم